الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، جعلت لقاءنا في هذه الليلة المباركة بعنوان خير أيام الدنيا. نعم أحبتي في الله، ولم لا، ونحن على أعتاب موسم عظيم من مواسم الطاعات. تكلمنا فيما مضى من حلقات بأن الله جل وعلا خص هذه الأمة وميزها عن سائر الأمم بخصائص وميزات ليست في غيرها من الأمم، وذكرنا منها أن الله جل وعلا خص هذه الأمة بأن جعل لهم مواسما للطاعات، فيها يغفر الله جل وعلا الذنوب والمعاصي والمخالفات، يقيل الله جل وعلا فيها العثرات، يقبل الله جل وعلا فيها الطاعات، يرفع الله جل وعلا فيها للعاملين الدرجات. نعم، جعل رب الأرض والسماوات لهذه الأمة مواسم للطاعات والقربات. وما إن ننتهي من موسم من هذه المواسم حتى يمن الله جل وعلا علينا بآخر، هذا من سعة فضل الله جل وعلا، وهذا من سعة رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة. فها نحن أحبتي في الله، كنا بالأمس القريب من أيام قلائل، كنا مع موسم من أعظم مواسم الطاعات، كنا مع موسم من مواسم العتق من النيران، كنا بالأمس القريب مع شهر رمضان، أعاده الله جل وعلا علينا وعلى المسلمين في كل مكان بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. كنا في رمضان، وكم عاهدنا الله جل وعلا فيه بأن نحافظ على الفرائض والواجبات، كم عاهدنا الله جل وعلا في رمضان على أن نحافظ على الصلوات، على أن نحافظ على صلة الأرحام وبر الآباء وقراءة القرآن، كم عاهدنا الله جل وعلا على فعل الطاعات، وكم عاهدنا الله جل وعلا في رمضان على أن ننتهي عن الذنوب والمعاصي والمخالفات. ومضى رمضان وانتهى رمضان وفترت الهمم، وإذا بكثير من المسلمين ممن عاهدوا رب العالمين في رمضان على فعل الطاعات إذا بهم أو إذا بفريق من المسلمين وقد نسي أو تناسى أو تغافل، نسي ما عاهد الله جل وعلا عليه في رمضان ومرت به الأيام وتكالبت عليه أحداث الدنيا فنسي ما عاهد ربه ومولاه عليه، فإذا برب الأرض والسماء، إذا بالرحيم الرحمن، إذا بمن خزائنه ملأى لا تنفد سحاء الليل والنهار، إذا بربنا جل في علاه يمن على عباده بموسم جديد وبأيام فاضلة هي أفضل أيام العام على الإطلاق. نعم نعم يا عبد الله، نعم يا من وفقك الله جل وعلا وأحياك إلى رمضان وتقربت إلى الله جل وعلا فيه بشتى أنواع الطاعات، ثم من بعده تكاسلت عن الطاعة، إذا من بعده غلبتك نفسك التي بين جنبيك فوقعت في الذلات وفي الذنوب والمعاصي والمخالفات، ها هي أيام مباركات يمن الله جل وعلا بها على العباد من جديد. نعم هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه الأيام التي بيننا وبينها ساعات قلائل، أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا ولا يحرمنا، إنه على كل شيء قدير. هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام العام، بل إن شئت فقل هي أفضل أيام الدنيا بأسرها. اسمع إلى كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله، من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه الأيام العشر، يعني من الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. فقال الصحابة الكرام: قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، انتبه أمام كلمات النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم عظم المنة وقدر الفضل والرحمة من الله جل وعلا، علشان تعرف قدر هذه الأيام التي ستقبل علينا بعد ساعات قلائل، لابد أن تقدر لها قدرها، لابد أن تغتنم ساعات أو كل ساعة من ساعات العشر الأول من شهر ذي الحجة. هذه الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من أي عمل صالح في غير هذه الأيام. أي عمل صالح من الطاعات في هذه الأيام العشر أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من أي عمل صالح في غيرها. فقال الصحابة: ولا حتى الجهاد يا رسول الله، يعني العمل الصالح في هذه الأيام العشر وإن كان قليل أفضل وأحب إلى الله جل وعلا من أي عمل في غير هذه الأيام العشر وإن كان الجهاد؟ فكانت المفاجأة إي والله من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: ولا الجهاد في سبيل الله. الجهاد ذروة سنام الإسلام، هذا العمل الذي لا يطيقه إلا من اكتمل إيمانه، الجهاد العمل الصالح في الأيام العشر أفضل من الجهاد في غيرها. نعم قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. قد يجاهد الإنسان بماله، وقد يجاهد آخر بنفسه. واحد يشارك في الجهاد يجهز للجهاد يغزو بماله، ينفق من حر ماله في سبيل الله جل وعلا على الجهاد، وآخر ليس معه من مال ينفقه في هذا المضمار ولكنه جاد بنفسه. من جاد بماله في سبيل الله، من عمل صالحا في هذه الأيام العشر أفضل من هذا الرجل الذي جاد بماله في سبيل الله في خارج الأيام العشر. ومن عمل صالحا في هذه الأيام أفضل ممن جاد بنفسه في سبيل الله، أفضل ممن قتل في معركة القتال في ساحات الحروب لإعلاء كلمة التوحيد لرب العالمين، لمن مات ورزق الشهادة في سبيل الله. من عمل صالحا في هذه الأيام أفضل عند الله جل وعلا ممن جاد بنفسه في غيرها. لا يعادل العمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل خرج بماله وبنفسه معا في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء. لابد أن تستحضر جلال هذه الأيام. بدون استحضار عظمة هذه الأيام وسعة فضل الله جل وعلا فيها ستضيع عليك هذه الهبة وهذه العطية وهذه المنة من الله جل وعلا. اليوم في كل يوم من أيام العشر أفضل من مثيله في سائر أيام العام. يوم الجمعة في العشر أفضل من أي يوم جمعة في سائر أيام العام، وهكذا. والعمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها. يقول العلماء: جعل الله جل وعلا هذه المهابة وهذا الجلال وهذا القدر وهذا الفضل لهذه الأيام العشر، والسبب أن الله جل وعلا جمع فيها كل الطاعات والعبادات. إزاي؟ في هذه الأيام خاصة، في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، تجتمع الصلاة مع الصدقة مع الزكاة مع الذكر مع الدعاء مع صلة الأرحام مع الصيام. طيب، ما قد يقول قائل: طب ما هي العبادات دي كلها بتجتمع في أي وقت من أوقات السنة؟ واحد ممكن يحافظ على صلاته طيلة العام، يصوم نوافل، يتصدق، يخرج زكاة ماله أو تجارته، يصل رحمه، يقرأ من كتاب ربه. ما العبادات دي في أي وقت؟ لكن لا تجتمع كل هذه العبادات مع فريضة الحج أو مع عبادة الحج إلا في العشر الأول من شهر ذي الحجة. لا تكتمل هذه الطاعات ولا تجتمع العبادات مع الحج إلا في هذه الأيام من أيام العام فحسب. الحج في هذا الشهر الكريم، الوقوف بعرفة، رزقني الله جل وعلا وإياكم وقوفا بعرفة هذا العام، إنه على كل شيء قدير. الوقوف بعرفة لا يجتمع مع باقي الطاعات والعبادات والقربات إلا في هذه الأيام. يوم العيد والأضاحي لا يكون مع غيره من الطاعات والعبادات إلا في هذه الأيام فحسب. من أجل ذلك، لاجتماع كل الطاعات والعبادات في هذه الأيام، رفع الله جل وعلا قدر هذه الأيام العشر. كذلك في هذه الأيام أو في مثل هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أكمل الله جل وعلا للمسلمين الدين، وأتم الله جل وعلا عليهم النعمة. جاء عند البخاري في صحيحه أن حبرا من أحبار اليهود قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال: إني أعلم آية في كتابكم، يعني في القرآن، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا من يوم نزولها عيدا. فقال الرجل: هذه الآية هي قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع، هذه الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليوم يوم جمعة. نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. أكمل الله جل وعلا في مثل هذه الأيام الدين، تم الدين وتم الشرع، وأحكم الله جل وعلا دينه وأتم على عباده شريعته. خلاص الحلال بين والحرام بين، ليس هناك حلال ولا حرام بعد هذه الآيات. أتم الله جل وعلا وأكمل الله جل وعلا الدين على نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى من معه من صحابته الكرام بأنهم حجوا لله جل وعلا، وأتم الله جل وعلا وأكمل لهم الدين لهم ولكل من أتى من بعدهم. في هذا اليوم انتهى وانتهت صورة الشرك في حج بيت الله الحرام، ليس هناك إلا التوحيد الخالص بعد هذه الآيات، ليس هناك إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس هناك إلا قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تم التوحيد وأحكمت العقيدة وتم الشرع والدين للمسلمين في مثل هذه الأيام، لتعلم قدر هذه الأيام عند الله جل وعلا وفضل هذه الأيام عند الله جل وعلا. بل اسمع، والله كفى لهذه الأيام رفعة وقدرا وفضلا عند الله جل وعلا أن أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. إي والله، قال ربنا جل وعلا: والفجر وليال عشر. يقسم ربنا جل وعلا بهذين الوقتين، بالفجر هذا الوقت الطيب المبارك خصه الله جل وعلا بما خصه من الفضل. يكفي أن تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. والله لو تدبر العاقل هذه الكلمات ما ترك مسلم على وجه الأرض صلاة الفجر في جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة من؟ فهو في ذمة من؟ في ذمة الله، في كنف الله، في كلأ الله، في رعاية الله، في حفظ الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. والله في يوم من سنوات، يعني في بداية 2010-2011 بعد قيام الثورة، كنا في مطار برج العرب بنودع أحد مشايخنا الكرام، وبعدين التقيت مع عامل نظافة يعمل في هذا المطار، في مطار برج العرب، وكانت أيام فوضى، مفيش أمن ومفيش شرطة، ومعلوم حال البلاد في هذه الأوقات. فقص علينا هذا الرجل قصة وقعت له في هذه الأيام، في أيام الفوضى، والله عجيبة جدا، مع أنني على يقين بصدق كلام النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولكن عندما ترى صورة حية وواقعا عملي لكلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع الإيمان ويعلو ويسمو إلى أعلى الدرجات. يقول هذا الرجل: أسكن بجوار المطار، ومكان المطار مكان نائي بعيد، يعني تقريبا في صحراء. يقول: أسكن قريب من المطار، بينه وبينه حوالي 3-4 كيلو أو 5 كيلو على الأكثر، في منطقة نائية بعيدة، وكل يوم يذهب إلى عمله في هذا المطار ماشيا على الأقدام، ما فيش مواصلات. كمان زيد في هذه الأيام ما فيش مواصلات، حتى لا أحد يمر من هذا المكان. فإذا بسيارة يقول فيها شباب، فوقفت السيارة، انت رايح فين؟ رايح شغلي. فين؟ في مطار برج العرب. طيب في طريقنا نوصلك. فيقول بمجرد أن ركبت معهم في السيارة حتى شعرت بوضع غريب، بدأوا يتحركوا ويهمسوا ويلمزوا البعض ببعض الإشارات، ففهم هذا الرجل بأن هؤلاء الشباب لصوص احتالوا عليه وأركبوه معهم علشان ياخدوا ما معه من مال، من هاتف، من أي شيء. وفعلا لحظات وطلعوا يعني سكاكين ومطاوي وآلات حادة وطلع اللي معك. هو بيحكي لي الموقف وأنا كأني معاه، لأن المكان سبحان الملك خالي تماما من البشر. فإذا بهذا الرجل أنا بسأله عملت إيه؟ قال والله ضحكت. حتى تعجب هؤلاء الشباب من ردة فعله. تضحك على إيه؟ ده احنا خلاص بنهددك، ممكن يقتلوه ولا أحد يعلم عنه شيء. فأخرج هذا الرجل ما معه من مال وادالهم كمان التليفون وهو بيضحك ولم يتأثر. وبعدين قال لهم والله أنا على يقين إن المال ده وإن الحاجة دي هترجع لي، والله أنا على يقين بذلك، بل أقول لكم ستعود وبزيادة. وبمجرد أن أخذوا منه المال والهاتف أنزلوه من السيارة وهو يضحك ويقول الفلوس دي هتيجي تاني، أنا متأكد وأنا على يقين. فوقفوا، ايه حكايتك بالضبط؟ انت مين وليه متأكد او ان الحجاج الفلوس والهاتف ده هيرجع تاني؟ قال لاني صليت الفجر اليوم في جماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، والله جل في علاه يسمع ويرى، وانا في كنفه وحفظه، وانا على يقين إن أنتم مش هتقدروا تعملوا معايا حاجة أبدا. يقول والله ارتعدوا وأخرجوا هذا المال من جيوبهم وأعطوه لهذا الرجل وانصرفوا. عارف بعد ما مشوا بيرتب المال، بيرتب الفلوس وبيراجع العدد، وجد هذا المال رد إليه وبزيادة كما أقسم، لأن هناك من البشر من المسلمين من لو أقسم على رب العالمين لأبر الله جل وعلا قسمه. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، من صلى البردين يعني العشاء والفجر دخل الجنة. يقسم الله جل وعلا في مطلع هذه الصورة الكريمة بالفجر وبالليالي العشر. قال جمهور المفسرين بأن الليالي العشر التي أقسم بها رب العالمين في هذه الآية هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وربنا جل وعلا عظيم ولا يقسم إلا بكل عظيم، ولا يقسم إلا على كل عظيم، ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. أقسم ربنا جل وعلا بالسماوات وبالأرض، بالشمس، بالنجوم، بالقمر. أقسم الله جل وعلا بالليل، بالنهار، بالجبال، بالفجر، بالضحى، بالعصر. لله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء من خلقه. الأمر أمره والخلق خلقه، أما المخلوق، أما المربوب، أما العبد، أما المسلم فلا يقسم إلا بربه ومولاه، لا يقسم إلا بخالقه، لا يقسم إلا بالعظيم. أقسم رب العالمين في كتابه المبين بهذه الأيام العشر، كفى بها رفعة وقدرا وفضلا أن أقسم الله جل وعلا بها في كتابه. أنت عارف من عظم هذه الأيام العشر اللي خلاص على الأبواب، اختلف العلماء على أقوال في إيه؟ من العلماء فريق قال أن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل أيام العام، حتى أنها أفضل من الليالي العشر الأخر أو من الأيام العشر الأخر من شهر رمضان. والسبب قال فيها يوم عرفة، قال فيها يوم الأضاحي، قال فيها الحج. هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا مما سواها وإن كان الجهاد في سبيل الله. قال فهي أفضل أيام العام على الإطلاق، حتى أنها أفضل من العشر الأخر من شهر رمضان. هذا قول معتبر لفريق من أهل العلم. وقال فريق آخر بأن العشر الأخر من شهر رمضان أفضل. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه الليالي بأن فيها ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من عبد الله جل وعلا فيها وأطاع الله جل وعلا فالعبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر. فقال هذا الفريق الثاني بأن العشر الأخر من شهر رمضان أفضل. وجاء فريق ثالث ويعني جمع بين أقوال الفريقين، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، قال الحق بأن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وهكذا جمع الأقوال، أو جمع القول الأول والثاني من أقوال أهل العلم. كل ده إحنا بنذكره ليه؟ علشان حضرتك تعرف أنك مقدم على أيام فاضلة، على أيام طاعة، على أيام فيها مضاعفة للأجور وللحسنات. أسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا بلوغ هذه الأيام. نقف إلى هذا الحد ونخرج في فاصل قصير، ثم نعاود إن قدر الله جل وعلا البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أحبتي في الله، تكلمنا قبل هذا الفاصل وذكرنا أسبابا جعلها الله جل وعلا، وبها ميز الله جل وعلا هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحج. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله جل وعلا من أي عمل صالح وإن كان الجهاد في غيرها. قلنا بأنه تجتمع في هذه الأيام خاصة العبادات والطاعات كلها مع الحج، ولا يحدث ذلك في أي أيام من أيام العام إلا في العشر الأول من شهر ذي الحجة. وذكرنا بأن في مثل هذه الأيام نزل قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقلنا بأن الله جل وعلا أقسم بها في كتابه، والقسم يدل على التعظيم، لأن الله جل وعلا لا يقسم إلا بكل عظيم من خلقه. من أجل هذه الأمور لابد أن يستحضر كل مسلم عاقل فضل هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. ومع أن العلماء اختلفوا في فضل أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة وفي فضل العشر الأخر من شهر رمضان، لتعلم من هذا الخلاف هذا القدر وهذا الفضل لهذه الأيام، إلا أنه ميز الله جل وعلا رمضان عن هذه الأيام بأمر. إيه هو؟ في رمضان يسر الله جل وعلا لعباده، بل وسخر الله جل وعلا لعباده الكون كله من حولهم ليساعدهم على الطاعة وعلى إحسان الطاعة في رمضان، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان أول يوم أو أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجان، ونادى مناد من قبل الرحيم الرحمن: أيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النيران، تسهيل تسخير لكل ما في الكون من أجلك أنت، عونا لك على طاعة الله جل وعلا في رمضان. جعل الله جل وعلا أجرا عظيما، وحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة لاغتنام شهر رمضان فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ففي شهر رمضان كان في عوامل مساعدة للطاعة وللعبادة، ولكن خد بال حضرتك في العشر الأول من شهر ذي الحجة مع مكانتها عند الله ومع قدرها ومع فضلها ومع فضل العمل الصالح فيها، إلا أن الله جل وعلا لم يسخر للعبد فيها ما سخره له في شهر رمضان، عشان تعرف أن المسألة صعبة لابد من جد واجتهاد. العمل الصالح في أيام الفتن أجره أعلى وأعظم عند الله جل وعلا، وكأن الله جل وعلا جعل لنا سوقا للخير، للطاعة، لاكتساب الحسنات، وتركنا ربنا جل وعلا فيه للجد والاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العبادة في الهرج، يعني في زمان الفتن، في زمان الحروب، في زمان يعني الكوارث، في ضيق الأحوال، في قلة الأرزاق، في أيام الظلم والظلمات، العبادة في هذه الأيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كهجرة إلي، أجرها كأجر هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأوكلنا الله جل وعلا في الأيام العشر إلى أنفسنا، لينظر الله جل وعلا من أحوالنا هل سيجتهد كل إنسان في هذا الموسم، في هذا السوق، في هذه التجارة، أم لا، وهذا محض ابتلاء من الله جل وعلا. والناظر في أحوال المسلمين في هذه الأيام خاصة يعلم يقينا بأنها فتنة وأنها اختبار وأنها ابتلاء، قدم الله جل وعلا للمسلمين فيها عطية ونعمة ومنحة عظيمة، ومع ذلك أعرض كثير من المسلمين عن عطايا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسبب الجهل بمعرفة فضل هذه الأيام تارة، والسبب إما بفضل أو بسبب أنهم انشغلوا بالدنيا بملذاتها وشهواتها وبابتلاءاتها ومحنها تارة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن نرسم سويا الليلة الطريق كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا لاغتنام الأجر في هذه الأيام العشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من العمل الصالح في غيرها. تعال بسرعة نشوف إيه الأعمال الصالحة اللي إحنا نغتنمها في مثل هذه الأيام. أول عمل صالح يخطر لك على بال في هذه الأيام وفي غيرها إيه هو؟ التوبة إلى الله جل وعلا. إيه والله، التوبة واجبة على كل مسلم، لا أقول في كل يوم مرة ولا في كل ساعة مرة، بل التوبة واجبة على كل مسلم في كل لحظة، والله في كل لحظة. فنحن لا ندري متى سينتهي عمرنا ومتى سينقضي أجلنا، وهل سنستطيع أن نتوب إلى الله جل وعلا قبل فوات الأوان أم لا؟ التوبة هي الرجوع إلى الله جل وعلا. مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، نفر من غضب الله جل وعلا إلى رحمة الله، نترك ونهجر ما حرم الله إلى طاعة الله وإلى الإحسان لخلق الله، ندما منا على ما مضى وعلى ما فرطنا في سالف الأيام، وتركا لهذه الذنوب والمعاصي في الحال، وعقد العزم واليقين على عدم العودة لما كنا عليه من الذنوب والمعاصي. لذلك قال ابن القيم رحمه الله بأن التوبة النصوح لها أركان. أولا أن تكون من جميع الذنوب والمعاصي، بينك وبين نفسك، وكلنا يعلم من نفسه التقصير وعارف هو تجرأ على إيه من الذنوب والمعاصي، كل واحد عارف قصر مع الله جل وعلا في إيه، وكل واحد عارف تجرأ على الله جل وعلا في إيه. ما هو التوبة تكون من التقصير في القيام بالفرائض والواجبات، هذه محتاجة إلى توبة. من فرط في الفرائض والواجبات وضيع السنن والنوافل والمستحبات هذا يحتاج إلى توبة. كذلك من تجرأ على الذنوب والمعاصي والمخالفات هذا يحتاج إلى توبة. والتوبة النصوح التي أمر الله جل وعلا به المؤمنين من عباده، فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه التوبة لابد أن تكون توبة شاملة من جميع الذنوب والمعاصي، ولابد أن يعقد الإنسان العزم على عدم العودة، لابد أن تعاهد ربك ومولاك بصدق على عدم العودة إلى ما كنت عليه من الذنوب والمعاصي، ولابد وأن تقلع عن هذه الذنوب وعن هذه المعاصي. أول عمل في العشر الأول من شهر ذي الحجة وإحنا بنجهز للدخول في هذه الأيام هي التوبة النصوح إلى الله جل وعلا. لابد أن نطهر القلب ابتداء، نغسل القلب ابتداء حتى نتقرب بعد ذلك. الخطوة اللي بعد كده التقرب بالطاعات. يبقى العمل الصالح أو أول عمل صالح التوبة إلى الله جل وعلا. طيب بعد كده اسمع الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرف أفضل الأعمال إيه، وماذا يأتي أو أي الأعمال تأتي في المرتبة الأولى في الأهمية في دين الله جل وعلا وفي شرع الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، سلم يا رب سلم، وما تقرب إلي عبدي بشيء، خد بالك، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء من العبد لله جل وعلا أن يقوم لله جل وعلا بالفرائض والواجبات، ده أحب شيء إلى الرحيم الرحمن، إلى رب الأرض والسماوات، أن تحافظ على الفرائض والواجبات ابتداء. والمحافظة على الواجبات تكون في آدائها في أوقاتها. أنت عندك فريضة زي الصلاة، أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، الفيصل ما بين المسلم وبين غيره، أول ما يحاسب عليها الإنسان هذه الصلاة، جعل الله جل وعلا لها أوقات مخصوصة معلومة تحافظ على الصلاة في هذه الأوقات في جماعة، هذا من المحافظة على الفرائض. وأن تصلي لله جل وعلا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطمأنينة، بتدبر، بخشوع، باستحضار للقلب بين يدي الله جل وعلا. بهذه الأمور تكون قد قمت بفريضة الصلاة لله جل وعلا، تؤديها في وقتها وتؤديها باستحضار قلب، بخشوع، بخضوع، وتصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في باقي الفرائض والواجبات، لها أوقات ولها كيفية وهيئة تفعل بها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإحنا قلنا الفرائض والواجبات في دين الله جل وعلا كثيرة، ذكرنا منها الصلاة، ومن أعظم الفرائض والواجبات في دين الله جل وعلا خاصة في هذه الأيام العشر طبعا العمرة والحج. الحج فريضة على كل مسلم مرة واحدة في العام إن استطاع، وهذه الاستطاعة حددها العلماء بأنها استطاعة جسدية ومادية. من أطاق الحج يعني صحته تساعد على الذهاب للحج وعنده من المال والنفقة ما يكفيه ويكفي أهله في غيابه وجب عليه الحج، وهذه أعظم طاعة وقربة ومن الواجبات التي تنبغي على العباد خاصة في هذه الأيام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب كعادة النبي صلى الله عليه وسلم في حث الأمة على فعل الطاعات وعلى المسارعة إلى فعل الطاعات. حث النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين العبادتين في العمرة والحج، فقال كما جاء في أحاديث صحيحة كثيرة، نذكر منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله، من حج لله يعني خالصا لوجه الله جل وعلا، يبتغي مرضاة الله، طمعا في رضوان الله، خوفا من عقاب الله، امتثالا لأمر الله، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أي عظمة وأي أجر بعد هذا الأجر. بل اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. واحد طلع بيطلع عمرة في كل سنة، يا رب ارزقنا يا رب، بيطلع عمرة في كل سنة، ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما بين العمرتين. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء عند الله جل وعلا إلا الجنة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا يا رب العالمين. والحج المبرور هو الحج الذي يتقرب فيه الإنسان إلى الله جل وعلا بفعل الطاعات، بالإكثار من السنن والنوافل والمستحبات. هو الحج الذي ينأى فيه الإنسان بنفسه عن ارتكاب الذنوب والمعاصي والمخالفات. خد بال حضرتك، ما هو كتير من المسلمين يمن الله جل وعلا عليهم، يختارهم الله جل وعلا لحج بيته الحرام، هذه منة واصطفاء من الله جل وعلا. وإذا بهذا العبد، نسأل الله جل وعلا الستر في الدنيا والآخرة والعفو في الدنيا والآخرة، إذا بهذا العبد يتجرأ على معصية الله جل وعلا حتى في الحج، إيه والله، حتى في بيت الله الحرام، إيه والله، حتى في منى، إيه والله، حتى وهو واقف بعرفة، يا رب اغفر وارحم يا رب العالمين لكل مسلم، اللهم آمين. إذا بالعبد يطلق العنان للسانه ولسمعه ولبصره فيما حرم الله، يا أخي اغتنم هذه الأوقات أنت لا تعلم هل ستعيش إلى قادم أم لا، أنت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى سييسر لك الأحوال فيما يستقدم لك من أيام، وهتحج بعد كده ولا لا، لعله آخر عام وأنت في هذه الأماكن المقدسة في هذه الأوقات الطاهرة في وقت المغفرة والعتق من النيران، إذا بالجرأة على معصية الواحد القهار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد ورجع كيوم ولدته أمه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذا والله خاب وخسر من من الله جل وعلا عليه واصطفاه وبلغه الحج وإذا به يعصي الله جل وعلا في هذه الأيام المباركات وفي هذه الأماكن الطيبات وفي هذا الوقت الذي اصطفاه رب الأرض والسماوات. هذا خاب وخسر. وخاب وخسر من من الله جل وعلا عليه بالمال وبالصحة والعافية ومع كده لم يذهب إلى حج بيت الله الحرام حتى الآن. ربنا سبحانه وتعالى عافاه في بدنه، ربنا سبحانه وتعالى من عليه من واسع فضله، ولكنه قد يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. واحد من الناس مش فاضي، الشغل والتجارة وارتباطات أخذ منه كل وقته، مش فاضي يروح يحج، هذا صنف. واحد تاني خايف وقلقان، ليه؟ هناك في زحام شديد، والحج زي ما كل الناس عارفة يعني صعب ومشقة، وهو عايز الراحة وعايز السلامة لجسده. وصنف تالت خايف يطلع يحج للمال ينقص، وفلوس الحج النهاردة بالشيء الفلاني، طب ما هم خلوهم معايا أحسن يستروني، هذا واهم. هذه الأصناف وغيرها من أصناف المسلمين ممن زهدوا في الحج إلى بيت الله الحرام، هذا وكأن الله جل وعلا كرها بعاثهم فثبطهم، كأن الله جل وعلا ما أراد لهم أن يكونوا في هذا الجمع الطيب من المؤمنين، كأن الله جل وعلا ما أراد لهم الوقوف بعرفة في هذا اليوم الذي يباهي الله جل وعلا بعباده ملائكته في الملأ الأعلى ويقول اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، كأن الله جل وعلا لا يريده في هذا المكان وبهذه المغفرة وبهذه العتق أو بهذا العتق من النيران، هذا يبخل عن نفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سياق شديد اللهجة رواه علي رضي الله عنه وأرضاه، اسمع: من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله فلا يضره، مات يهوديا أو نصرانيا، ما فيش عليه ملامة. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما يسأل عن من أتاه الله جل وعلا بسطة في الجسد والمال ولا يذهب للحج قال: ما هم بمسلمين. صحيح أن هذه النصوص قال عنها العلماء بأنها للتوبيخ والتهديد، صح، وبأن من ترك الحج مع الاستطاعة ما خرج من دين الإسلام، ما كفر ولكنه عاص يأثم، صح، ولكنه على خطر عظيم، فهو واقع تحت مشيئة رب العالمين. إن مات على هذه الحال ووقف بين يدي الكبير المتعال في أرض المحشر فهو على خطر عظيم، هو واقع تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله جل وعلا عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن أحبتي في الله، مضى وانسحب بساط الوقت، ولكن ما أردت أن أخرج به في هذا اللقاء أن لهذه الأيام فضل عند الله جل وعلا، فاعلم لها فضلها وقدرها، واغتنم العمل الصالح فيها، وأفضل الأعمال توبة ومحافظة على الفرائض والواجبات. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة.